سماحة الشيخ، هذا سالم يقول يسأل عن مدى شرعية القيام بأعمال ضد السياح الأجانب كالذي حدث في مصر من وقت قريب، وإن كان من قام بذلك يتأول بأن هؤلاء لم يأتوا إلا لإفساد بلاد المسلمين ونشر الفاحشة، وهل من نصيحة إذا كانت هذه الأعمال لا تجوز؟ نعم، القيام على ضد السياح أو ضد الكفار في أي بلد في القتال ونحو هذا ممكن، لا يجوز، هذا فيه هذا فساد، ومن أسباب إشكال الأمن، ومن أسباب قتل الناس بعضهم بعضا، هذا لا يجوز هذا. ولكن إذا وجد في البلد ما يخالف الشرع يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، يرفع الأمر إلى ولاة الأمور وينصحون ويتعاون معهم البر والتقوى حتى يزيل الشر. أما يتعدى على سياح أو سياح يقتل أو يضرب هذا غلط، هذا فساد كبير شره عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ما تعدى على أحد ولا أصحابه رضي الله عنهم، إنما يقول اتقوا الله عبدوا الله ينفعونهم. وهكذا لما هذا مدة في المدينة لم يؤمر بالقتال، ثم أمر بالقتال، كان يقاتل من كفر بالله. المقصود أن كون يقوم جماعة في البلد في أي بلد يتعدى على سواح أو على غيره من الناس أو على عافي، لا هذا لا يجوز، هذا فساد ومنكر عظيم. ولكن الأمر معروف المنكر غير هذا، يقول يا أخوانا اتق الله، الكافر يدعوه إلى الإسلام، يقول الإسلام دين الله، ندعوك إلى الإسلام، يشرح له لغته الإسلام، يبين له يدعوه الإسلام، إتيان المنكرات هذه ما تجوز في الإسلام، يبين للناس، يرفع الأمر إلى المسؤولين، إلى الأمير، إذا كان هناك هيئة، إلى الهيئة، إلى السلطان، على كل هذا هو الطريق. أما أن يتعمد ضرب كفار أو قتلهم أو ضرب العاصي أو قتله أو هذا غلط منكر، هذه إمارات متعددة، كل جهة فيها أمير، كل جهة فيها سلطان، في الحرب فيها سلطان وأمير يقتل ويضرب، هذا منكر عظيم، فساد كبير يخل بالأمن ويحصل به ما لا يحصى من الفساد والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.